فضيلة الشيخ، بخصوص الصورة الأولى التي ذكرتم فيها أنه لا يحل له أن يدفع الزكاة ظاهرا على أنها إحسان وبر، ما أدري لو فعل هذا هل تجزئه أم عليه أن يعيد دفع الزكاة مرة أخرى؟ الذي يظهر لي في هذه الصورة أن عليه، لأنه يقول إنه يدفعها لها مصروفا، فكأنه متولي الصرف عليها، فهو إذا دفع إنما يدفع في ظاهر الأمر المصروف الواجب عليه، وهو يريد بنيته أن يجعلها زكاة، فأرى له أن يقضي ما دفع. أحسن، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.